بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من والاه. السلام عليكم ورحمة الله. كنا توقفنا في الأسبوع الماضي عند بدء الإمام الجصاص رحمه الله في تأويل قوله عز وجل وأحل الله البيع، بعد أن انتهينا من قضية تأجيل القرض والأصل الذي بنى عليه هذه المسألة، الأصل الذي بنى عليه هذه المسألة. وأنا بدوري أسألكم، ما هو ما هو ده يعني تواضع، ما هو الأصل الذي بنى عليه الجصاص مسألة فساد القرض باشتراط الأجل فيه؟ أحسن الله إليك. الأصل هو أن الإمام الجصاص أثبت قاعدة هي أن اشتراط الأجل يوجب نقصا في المال، ومدام أن طبعا يوجب ضريبة، هو مدام أن هذا الأمر يوجب نقص، إذن لا يوجد ثبات. الأصل في القرض أنه إعطاء مثلي لتتقاضاه بمثله، فما دام أن هناك اشتراط أجل وعند الإمام الجصاص أن هذا يوجد نقص، إذا لا يوجد تماثل. هذا فيما يعني فرضه طبعا، يعني ما هي الوجوه التي بنى عليها هذا الأصل، أو ما هي الوجوه التي أثبت بها هذا الأصل؟ أعتقد لا تزال دماء المحاضرة السابقة تنبت، ومع ذلك يعني ربما عرفت إذا كنا يعني نراجع أو نركز في المحاضرة أم لا. افتح الكتاب وشوف، نعتبرها من باب ال تفضل يسموها يعني اوبن بوك. يعني كيف وصل الجصاص رحمه الله الى اثبات هذه القاعده عنده؟ وصلها ازاي؟ ايه الاليه؟ ايه الادوات اللي استخدمها حتى وصل الى ما وصل اليه؟ لا لا لا لا، ده كلامه بعد ذلك في فساد القرض باشتراط الأجل فيه، لما استدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم أن الربا في النفية وقياس القرض على الربا وقياس القرض على العريض. إنما اتكلم على ما قبل كل ذلك، ما قبل كل ذلك. طيب نفكر فيها للمحاضرة القادمة إن شاء الله. كنا قد اتفقنا أيضا على أننا سنراجع موضوعين، هل تذكروا؟ علة الربا، وكان في مرجع مقترح كتاب فضيلة الشيخ وهب الزحيلي رحمه الله الفقه الإسلامي وأدلته، ومرجع آخر في أو المسألة الأخرى هي وربما إذا اقترحنا مرجع هو الموضوع التسمية الكويتية، هل هناك من الشباب من قام بذلك؟ يعني من فعل ذلك؟ واحد. لا أنا ما بسألش، أنا بتكلم على الذي قام بالمراجعة والقراءة. واحد فقط؟ اثنين؟ ثلاثة؟ أي فعل؟ أنا قصدت يعني شخص بعيني، يعني أنا قصدت الإلمام بالجانب الموضوعي في المسألة، إنما من أي مرجع فقط، وربما بعض الشباب يعني قاعد يقترح هنا مرجع، لكن الأصل ألا أقترح مرجع، يعني الأصل أنك تبحث بنفسك عن مرجع، لكن إذا كان يعني ولا بد من المساعدة في اقتراح مراجع فلا بأس، فكون ثلاثة فقط يقومون بذلك، أربعة من يراجع نفسه. طيب من راجع مسألة اشتراط الأجل في القرض؟ ماذا وجدت فيها؟ الثاني ما معنى لا يلزم؟ يحل الأجل. أين مسألة الزفاف؟ يعني هو الجمهور كما تفضلت من الحنفية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى عدم لزوم الأجل في القرض، لكن هل يفسد القرض باشتراط الأجل فيه؟ هذه المسألة. نعم الجمهور قال لو أنه اشترط أجلا فيجوز للمقرض أن يبطل هذا الأجل ويطالب برد القرض قبل حلول أجله، هذا كلامهم، لكن ما تأثير هذا الأجل على صحة القرض؟ أيوه اكتب منها بين من ومن؟ يعني هو تشكر في جميع الأحوال على المبادرة، إنما يعني أتمنى أن تكون آلية مراجعة المسائل العلمية تختلف عن ذلك، يعني نكتب يعني نتحقق من المصطلحات ونعرف مواضع الاتفاق ومواضع الخلاف، هذا هو المقصود. احنا عندنا الحنفية والشافعية والحنابلة اتفقوا هؤلاء الثلاثة على عدم لزوم الأجل في القرض، لكن هل يفسد القرض باشتراط الأجل؟ هنا الشافعية والحنابلة قالوا لا يفسد، فيصح العقد ويبطل الشرط. الحنفية وذكر أيضا مع الشافعية والحنابلة، أما الحنفية يعني أبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف وما عليه فتوى في المذهب أن في إثم الحنفية قالوا بأن اشتراط الأجل يفسد العقد، وبالتالي يكون العقد فاسد فضلا عن فساد الشرط. طبعا المالكية وأيضا الدقائق التيمية ذهبوا إلى صحة الشرط وصحة العقد. يعني ربما أنا قصدت بذلك نهتم بالمسائل التي بعدها. ثم منهج قراءة منهج المراجعة، تثبت التحقق من المصطلحات، كيف يعني تقوم بخلاصة الموضوع. الآن تكلمنا التصريح فقط، ربما الكلام بقى مثلا في الأدلة في المناقشات ده قصة أخرى. يعني حد الأدنى يكون عندنا تصور عام عن المسألة. نبدأ في درس اليوم إن شاء الله، وهو قوله عز وجل وأحل الله البيع. طبعا هو هنا بيعرض أولا طبيعة أو حقيقة لفظ البيع مقارنة بحقيقة وطبيعة لفظ الربا. فعندما ذكر بأن لفظ الربا مجمل، طب ماذا قال في البيع؟ هل أيضا انتهى فيه إلى ما انتهى إليه في لفظ الربا؟ ثم ما يترتب على استراض عموم لفظ البيع؟ يعني ما الذي يدخل تحته من مسائل، أو الذي ما الذي يلزم من أحكام أو مسائل عند اعتبارنا بأن لفظ البيع لفظ عام؟ قارئنا اليوم تفضل. باب البيع. أي لسان؟ إذا هو هنا انتهى إلى أن لفظ البيع عام وليس مجمل. ما حجته؟ ما دليله؟ ما برهانه؟ ما وجهه؟ اتفاق حقيقة البيع في اللغة مع حقيقته في الشرع. طبعا ربما كان في الربا قال هناك اختلاف في حقيقة الربا في اللغة عن حقيقته في الشرع. حقيقة الربا في اللغة الزيادة، في الشرع منه ما هو زيادة ومنه ما ليس بزيادة. فلما اختلفت اللغة عن الشرع، إذن ورود هذا اللفظ في القرآن يعد إجمالا أو مجملا إلى أن يأتي ما يبينه. أما هنا فليست هنا هذه الإشكالية. طبعا هذا من وجهة نظر الإمام الجفار. منه الضمير يعود على إلا أنا ذلك غير مانع من اعتبار عموم اللفظ ما اختلفنا في جواز بيع الأقسام. لكن هذه المسألة يعني كأنه يفترض اعتراضا عليه، كأنه يفترض اعتراضا عليه. إذا قلت بعموم لفظ البيع والله تعالى يقول وأحل الله البيع، فهل يعني ذلك إباحة البيوع الفاسدة؟ أو بمعنى آخر، هل يجوز الاستدلال بعموم قوله تعالى وأحل الله البيع على صحة بيع على جواز بيع الغرر وعلى جواز بيع ما ليس عند الإنسان وعلى جواز بيع الميتة وأكل الخنزير؟ لما نجيب على السؤال يا مولانا انتظر على شوية. اعتراضه او يعني اقتراب الاعتراض عنده يقول ليس معنى كون البيع يقسم الى جائز وفاسد ان ذلك يمنع من اعتبار العموم. هذا لا يمنع من اعتبار العموم. لماذا؟ سيقول ها ولا خلافة ولا خلافة. وإن كان مخرجها مخرج العموم فقد أريد به الخصوص. دي مسألة أصولية، وربما مستواها أي مستوى هذه المسألة مستوى طالب أظن الفرقة الأولى أو الثانية في كلية الشريعة. فهل نطمع مراجعة باب العام والخاص والفرق بين العام الذي يراد به العموم والعام الذي يراد به الخصوص، وهناك فرق بين العام المخصوص والعام الذي يدخله التخصيص، هل هناك فرق في ذلك؟ ثم ما أقوال العلماء يعني في هذه مسألة لفظ البيع هنا؟ في كلام الإمام الشافعي وربما نقل عنه أكثر من وجه، نقل عنه أكثر من وجه في مسألة لفظ البيع، طبعا مع الاتفاق أن اللفظ عام، لكن أي أنواع العام؟ يعني لا خلاف بين العلماء في أن لفظ البيع عام، لكن أي أنواع العام؟ عام جذي الخصوص. طب في فرق كبير بين العام المخصوص؟ طيب عشان يعني من مخمخش تفضل نرجع للباب ده في كتاب، اي كتاب في اصول الفقه درسته وانت طالب او اي كتاب يتيسر لك تفضل. لفظ الآية يوجب، كلمة يوجب هنا هل هي بمعنى الوجوب الشرعي المعروف ولا يقتضي أو يلزم؟ وإنما خصص منها بثلاث، إلا أن تخصيصها والمانع إذا هنا بتكلم على أن البيعات المنهي عنها الأصل أنها تدخل في عموم الإباحة، إلا أنها خرجت منه بدليل يخصها، حديث جابر كما سندرسه حرم بيع الخمر والميت والخنزير والأصنام. إذا الآية لفظ البيع هنا يقتضي إباحة الخمر والميت والخنزير والأصنام، إلا أنه لما جاء دليل أخرجت هذه المنهيات بدليل خاص بها. ودليل أن تدل العقودية على جواز البيع المطلوب. بقوله تعالى: وأحل الله البيع والبيع منه للإيجاب والقبول وليس حقيقته وقوع شيء فيه العبد. ألا ترى أن البيع المعقود على شرط خيار من تبعيعين لم يوجب ملكا؟ لم يوجب ولا لم يوجب؟ طب ليه رفعتها ليه؟ وهو ولا يملكان. ايه معنى هذه المسألة؟ لأن حقيقة البيع أو ركن البيع هو الإجابة والقبول، فإذا تحقق ذلك فقضية انتقال ملك المبيع إلى المشتري وانتقال ملك الثمن إلى البائع هذا الأمر ليس من حقيقة البيع. ما معنى كلمة حقيقة هنا؟ يعني ما هي الماهية أو يعني الصلب بالشيء نفسه. كيف أنا علم هذا في بيت عندي هو موجود له أركان أربعة، لما أنظر إلى هذا الشيء أقول بيت، إذا ربما الزيادات الحديقة أي كذا أو كذا لا يمنع أن نطلق لفظ بيت على هذا الحي الجغرافي حتى وإن كان يفتقد بعض المرافق أو يفتقد مثلا كذا أو كذا أو كذا، ممكن نكسر البعض بعد كده ونعمل إحنا دي نعمل صح؟ دايما يبلطوا ده بالكلية وبعدين يفتقدوا يعملوا خط للمطر فكسروا براض ثاني، لكن هنا عدم وجود مصرف المطر منع أن الكلية موجودة؟ ما منعش، لكن ممكن بعد كده نكسر ونعمل اللي احنا عايزين نعمل نفس الكلام في العقل. طيب نعم انتظر يا انتظر انتظر. ما قوله هو البيع العقود؟ لا، البيع الموصوف اعم من الخيار، مثلا عندي بيع الفضولي، بيع الفضولي مختلف فيه بين العلماء، هناك من قال بانه باطل وهناك من قال بأنه عقد صحيح موقوف على إجازة المالك. مين فيه بعد يقول أولا؟ أن تبيع ما لا تملك، مثلا بيع الصبي هم المفروض عليهم الوصاية، الصبي التفيه المعتوه يعني ونحو المريض في مرض الموت، هؤلاء كلهم عقودهم صحيحة. لا لا هو العبارة غير كده، أو يعني ضبطها يختلف عما تفضلت به. البيع صحيح لأنه عقد مستوف أركانه وشرائطه وصادر من أهله وصادف محلا معتبرا، وبالتالي هو صحيح، لكن هل ينفذ؟ وهذا هنا يضم الحنفية انفرض الحقيقة يعني بذكر أحوال لعقد العقود تختلف ربما عن بقية المذاهب. هم اعتبروا ان في عندنا صحة، وفي عندنا نفاذ، في عندنا كمال لزوم، واعتبرت هناك شرائط للعقاد وشرائط للصحة وشرائط للنفاذ وشرائط للزوم. فهنا العقد بينعقد لتوافق شرط العقاد إيجاب وقبول، والمريض ده إنسان عاقل وعقد صحيح لأنه ما موجود معلوم مقدور على تسليمه إلى آخره. لكن هل ينفذ؟ ينفذ بمعنى أنه يترتب عليه ترتيب الآثار، فننقل ملكية هذه السلعة من البيع للمشتري، ده معنى النفاذ. طب اللزوم هو لا يجوز الفسخ. فهنا كل مرحلة من هذه المراحل لها شروط، فمن ضمن العقود اللي هي بيتخلف فيها شرط النفاذ هي العقود الموقوفة، العقود. فنقول العقد صحيح منعقد صحيح غير نافذ إلا بإجازة من له الحق. مين له الحق في بيع العقد الفضولي؟ المالك. مين له الحق في إجازة الصبي والمعتوه والسفيه؟ الوصي. مين له الحق في مثلا إجازة تصرف مريض مرض الموت؟ الورثة أو الدائنين. مين له الحق في مسألة بيع المفلس؟ الدائنين. يبقى أنت في هذه الحالة بتعطي الحق لمن له الحق في وقت لأن ترتيب هذه الآثار لو تمت سوف تعود بالضرر على أصحاب هذه الحقوق. وبالتالي كل العقد يكون غير نافذ ليس معناه فاسد. طبعا معروف ان الجمهور لهم منهج اخر في بيع الصبي، لا هم ما عندهمش استقتناع، عندهم بيع الصبي باطل، وبالتالي مش هياتي عندهم هذا الكلام. لكن طبعا الحنفيه اظن بيفرقوا ما بين تصرفات ضار ضارا محضا، تصرفات نافعة نفعا محضا، تصرفات تدور بين النفع والضرر، وهي ديت اللي بياتي فيها الكلام في مسألة العقد يكون موقوف على إجازة من له الحق. وقوله تعالى محرم الربا وصفوه ما قدمناه من الإنسان والوقف على وجود البيان، فبها الربا لا هو بيع ومنه ما ليس بملك، وهو ربا أهل جاهلية، وهو القرض المصروف فيه الأجل وزيادة مال عن الصرف. خلي بالك هنا يعني الربا منه ما هو بيع ومنه ما ليس ببيع. طيب ما ليس ببيع ما عندناش مشكلة فيه. أما ربا البيوع ألا يدخل تحت قوله تعالى وأحل الله البيع؟ لأنه بيع. قبل أن يخرج. إذن عندما وده ربما يعني هيأتي اعتراضات ربما أظن ذكرها ابن العربي أو ربما الإمام الشافعي ذكرها في إشكاليات الإجمال والعموم في لفظ الربا والبيع، أنك لو قلت بالعموم في الربا والبيع إذن ستدخل صورة من الصور بالإباحة في الجزء الأول من الآية وتخرج في الجزء الثاني. فربا البيع يحل بقوله تعالى وحل الله البيع، طب ويخرج وحرم الربا، وكذلك العكس ايضا يحل. وبالتالي ربما دي اشكاليه نتذكرها عندما ياتي الحديث عنها فيما بعد. لكن هو بجميع الاحوال حتى لو كان ربا البيوع يدخل في الجمله تحت عموم قوله تعالى وحل الله البيع، لكن كما ذكر الشيخ هنا رحمه الله بان هذه الصوره مخصوصه بالتحريم بادله اخرى. لكن هل خصت بالتحريم بقوله تعالى وحرم الربا، ام خصت بالتحريم بشيء اخر؟ حسب تاويل الامام الجفار، هل اخرجنا ربا البيوع وحكمنا عليه بالحرمه، اخرجناه من قوله تعالى واحل الله البيع، طب ولماذا لم يخرج بحرم الربا؟ لان الربا عند الجفار في هذه الايه مجمل، وبالتالي ما ينفعش ان انا اخرج ربا البيوع من عموم قوله وحرم البيع بحرم الربا، انما يخرج به بحديث ابي سعيد الذهب بالذهب والفضه بالفضه، او حديث اسامه لما لبس النساء، او غير ذلك من هذه النصوص. طبعا وده مساله معروف، حكم العموم جار فيه، لكن تسترجعت لورا، انا بتكلم هنا وفي سياق الايه ما اوجب تخصيص ما هو ربا من البيعات من عموم قوله تعالى واحل الله البيع. طيب اكمل. وظن الكثير ان نص ربا لما كان في البلد انه يجيب في المال نص البيع، وليس كذلك عندنا، لان هذا يسمى ربا من البيعات في ذلك فيه، انما يجب الوقوف فيها بشكل انه ربا او ليس ربا، فاما هذا يقتضي انه ليس ربا فهو الواجب الذي يوضع عليه بهذا التحريم ربا، فبين ذلك في اصول الفقه. ولو كتاب في اصول الفقه، اصول الجفار. واما قوله تعالى ذلك بانهم قالوا انما لا يمس ربا حكايه عن المعتقدين، حكايه حكاية ولا حكاية ولا حكاية ولا حكاية؟ حكاية. نعم تفضل احسن. على على على ماذا يا شيخ؟ على انها مفهوم مطلق وخاص. احسن الله اليك. فزعموا انه لا فرق بين الزيادات الماخوذه على وجه الربا وبين سائر الاوراق المكتسبه. يعني هو هنا بيتكلم على يعني اشكاليه العقول التي تتصدى للاحكام الشرعيه دون فقه، فاحيانا يلزم الشريعه التناقض، وهذا للاسف موجود الى يومنا هذا، بعضهم يلزم الشريعه التناقض فيقول مثلا، طبعا هذه آفه قديمه يعني لعل يعني تاكيد القران عليها يعني يثبت تهافت امثال هؤلاء عندما يتصورون ان القران او التشريع فيه من التناقض ما يكفي يعني لاطفاله. فمثلا يقولون انتم حرمتم الربا على اعتبار الزياده في احد البدلين. طيب ما هو البيوع اساسا فيها زياده ارباح، يعني انت مثلا تشتري هذا الجهاز ب10 تبيعه ب15، اذا في خمسه زياده هنا، فلماذا ابحتم هذه وحرمتم هذه؟ ولذلك انظر الى يعني سياق الايه الكريمه، ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. طب يعني الم يكن السياق يعني لو كان في غير القران ان يقال انهم قالوا بان الربا مثل البيع؟ ما فهمتم المقصود؟ هو المقصود بما ذكرت طبيعتنا أنهم لما شرحوا البيع لأن فيها ربا كبيرة، ولكن زيادة الربا مخصوصة قد يكون فيها ربا، أما زيادة البيع فهي مخصوصة لأنها يحتوى غير الربا. فهو كأن إباحة الربا عندهم كانت عقيدة وكانت أصلا وكانت عرفا وكانت من المعلوم من الدين بالضرورة عندهم، حتى أنهم يعني تشككوا في البيع وتشككوا في الأشياء المباحة، فقالوا يعني إنما البيع مثل الربا. طب هو كان الإشكال، كان الإشكال في الربا ولا في البيع؟ في الربا. فكان السياق في غير القرآن يقتضي ماذا؟ ذلك بأنهم قالوا يعني أنتم حرمتم الربا يا مسلمين، يا قرآن حرمت الربا، فلما حرمت الربا؟ نعم، والربا مثل البيع. يعني القرآن أحل ماذا وحرم ماذا؟ أحل البيع وحرم الربا. فكان السياق يقتضي ماذا؟ أنتم لماذا حرمتم الربا والربا مثل البيع؟ لكن القرآن بيأتي يعني بصورة يعني يخبر فيها عن انتكاسة الفطر، إنما يصبح المنكر ويصبح الخبيث ويصبح يعني المحرمات هي الأصل عندهم، حتى إن هم يعني زي مثل الزنا والنكاح مثلا. يعني هو إحنا نقول يعني إيه؟ لماذا أباحتم النكاح وحرمتم الزنا؟ أليس الزنا مثل النكاح؟ ده طبيعي قال كده. طب لكن لما نقول أليس النكاح مثل الزنا؟ إذا الشك كان في إيه؟ إذا هنا شك في النكاح، مع إن الآية جاءت لتثبت إن المشكلة في ربا في البيع، فده ربما يعني سياق آخر يفهم من المسألة بعيدا عن جانب الأحكام التكليفية. هو بيتكلم هنا يعني هم زعموا أنه لا فرق. طب أكمل وجهلوا على اعتبار أن بيع ما لم يره المشتري، ما المشكلة فيه؟ ألم يتحقق ركنه؟ هو الرؤية ركن يا شيخ، كما ركن العقل الإيجاب والقبول تحقق، تحقق الرؤية، وأيضا تحققت شرائط الصحة في الجملة. لكن رؤية المشتري للمبيع دي ماذا تكون؟ هل هي ركن؟ فين شرط الصحة ده؟ يعني هل في شرط في أي كتاب فقه ذكر إن من شرائط صحة البيع أن يرى المشتري المبيع؟ ولا قال أن يكون معلوما؟ أن يكون معلوما، والعلم له وسائل، له أدوات، إما الرؤية، إما الإشارة، إما الوصف الكافي الناس للجهالة بكل أو غيرها. لو أنا شفت مثلا صورة المبيع على الإنترنت قدامي مثلا، أو انبعثت مثلا على موبايل أو غير ذلك، هو ده يا عمي العربيات السريعة هي، ولا أبعث في الكتالوج بتاعها هذه العربية عبارة عن كذا وكذا وكذا إلى آخره، هنا تتحقق الرؤية بالوصف أم لا؟ وبالتالي هنا كلام الحنفية بأن يعني لماذا؟ طبعا في خلاف بين العلماء في مسألة بيع ما لم يره المشتري، وحتى بعضهم تكلم عن بيع ما لم يره البائع. لو أنا بعت شيء مش السوق، يعني واحد مثلا ربما انتقلت في ملكيته شيء، انتقل شيء معين، أي شيء ورث أو يعني وهب له أو غير ذلك، فباعه دون أن يراه. دي مسألة ربما يعني خلافية مدروسة في كتب الفقه، لكن يقول بأن دلالة الآية على جواز ما لم يره المشتري على اعتبار أنه ليس هناك ما يمنع من إطلاق لفظ البيع على هذا العقد، وأيضا توافر أركان البيع فيه، وبالتالي يكون مباحا بلفظ الآية الكريمة. ركز معي في هذه المسألة. هو هنا حيواجهنا مشكلتين، مشكلة الاقتراض قبل القبض، ومشكلة سقوط القبض إذا هلك المبيع أو فقد أو ضاع أو غير ذلك. وفي فرق هائل عند الحنفية بين المسألتين. سقوط القبض لا ده بيعتبر ان القبض من تمام البيع، وبالتالي حقوقه يعني بطلان العقد. اما ترك التقابض مع وجود الشيء اللي هو المعقود عليه لا يبطل العقد، وان ترتب عليه الا يتصرف المشتري في هذه السلعه قبل قبضها. معروف في كلام كثير عند العلماء في مساله بيع المبيع قبل قبضه. في هناك طبعا من قال ان النهي مطلقا اللي هو منهي عن المكيلات والموزونات دون غيرها، منهم من قال ان النهي عن الطعام فقط، اظن ده راي المالكيه. والمساله محل تجار كبير عند العلماء، واعتقد هو في مقرر من فقه السنه ان شاء الله. تفضل. نعم تفضل. تفضل. في فرق بين التفرق قبل التقابض مع سلامة المعقود عليه، وبين سقوط القبض بسبب هلاك المبيع أو فواته أو ضياعه أو فقده أو غير ذلك من هذه الصور، وسيأتي تنبيه على ذلك أو يعني صور على ذلك. طبعا عندكم في نظريه الشرع العقدي اظن هتدرسوا حقوق العقد واحكامه. وصلتوا لها لسه؟ موجوده عندكم، حاولوا تفكروها. وهو كقوله تعالى نزلت عليكم امهاتكم، المراد ايه اللي دخل المسألة دي في وسط الكلام كده يعني؟ ها اصبر اصبر اصبر يعني هو ايه؟ هو ايه؟ ها في عندنا في نفس الآية وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، إذا الأم الأولانية ديت غير الأم الثانية، والأم الأولى ديت لا يدخل فيها الأم من الرضاعة. الكلام على هو هو هو هو دين هو هو لازم تعرفوا يا شباب ان منهج الفقهاء قديما، وده لا يمكن ان يعاب ولا ان يلام عليه، ان ده منهج كان موجود وكان مناسب لهذه الفترة، انهم كانوا يضعون الاصول في صورة مسائل وأمثلة. لازم موضوع الفينيك ده يعني يسمي يتنوش يسينه جهد للإنسان اللي انت كده لا يعني اسلوب الليل اسلوب مثلا الساعة 7 الساعة 8 لكن بالمنظر ده ويعني مشكله ما غسب يعني. في عندنا مسألة في أصول الفقه يا شباب، اللي هي إذا أضيف التحليل والتحريم إلى الأعيان فعلى ما ينصرف؟ إذا أضيف التحليل والتحريم إلى الأعيان فعلى ما ينصرف التحليل والتحريم هنا؟ الأول تريد السؤال؟ نعم. لا مفهوم. لا هنا الله يكرمك. إذا هنا الآية حرمت الأم. طيب هل يؤخذ هذا على عمومه؟ لا. إذا لابد وأن يفهم من سياق الآية مقصود النص أو مقصود الدليل من التحريم. هو يقصد إيه بالضبط؟ هل يحرم، هل يحرم مثلا تقبيل الأم؟ جبتها منين دي؟ جبتها منين؟ الآية فيها حاجة كده. الآية حرمت عليكم أمهاتكم. ما لا فيها تقبيل ولا فيها استمتاع جنسي ولا فيها مخطبة ولا محادثة ولا فيها خلوة، وغير حرمت. لو أنا حافظ باللفظ ده فقط هعمل إيه؟ كله محرم، صح كده؟ حرمت عليكم الميتة. إيه المحرم في الميتة؟ ها؟ كلها أكل، شرب، بصير ما بروبيش تعملوا ما شاء الله. يعني هذا أصبحت الميتات تدخل في كل شيء يعني، وكذلك الدم. لكن هم هنا قالوا بأنه ما دام هنا التحليل أو التحريم على عين على عين معروفة، إذا يفهم أن التحريم مقصود به شيء معين، ويفهم هذا الشيء من السياق، يفهم هذا الشيء من السياق، كأنه تخصيص بالسياق، كأنه إيه؟ تخصيص بالسياق. فهنا حرمت عليكم أمهاتكم يعني يعني النكاح، إنما تكلمها تقبلها تجلس معاها تختلي بيها، المسألة ليس فيها مشكلة. لا لا، بعيدا من كانت التخصيص هنا، فهنا خصصت التحريم في الأمهات على النكاح فقط. جبت كلام ده منين؟ من السياق. فنفس الكلام لو أحل الله البيع، هنا يفضل إذا لابد وأن نصرف الحل في البيوع على ما يقتضيه السياق، اللي هو ما تتحقق فيه أركان البيع. أما ما لا يتحقق فيه أركان البيع فيخرج، والسياق يدل على ذلك حتى وإن لم يأتي دليل به. فهمنا شيء؟ أحل الله البيع، إذا هذا السياق يقتضي ماذا؟ إباحة كل ما هو بيع. طب وهو افتقد ركن او شرط او كذا او كذا او كذا، طب واحل الله في البيع ماذا؟ طب انا عندي احكام وعندي حقوق، عندي احكام وعندي حقوق، طب هل ترك هذه الحقوق يؤدي الى بطلان العقد وبالتالي يكون محرم؟ فاذا وهو يقصد ان القاعده التي استخدمناها في عموم قوله تعالى واحل الله البيع ثم اراده التخصيص فيها هي كقوله تعالى خذوا أمهاتكم حرمت عليكم الميتة إلى آخره، من أن التحريم هنا انصرف إلى ما قصده النص، وكيف نقف على مقصود النص من السياق. هنا بدأ يتكلم على طبعا بالإضافة إلى ما ذكره من قاعدة أصولية، بدأ يتكلم على أدلة من القرآن تدل على إن الافتراق قبل القبض لا يؤدي إلى البطلان. دليل هو نعم في باب الحلال والحرام، في باب يعني تراها في باب سائر الأحكام الشرعية حكم التكليف. فيها مشكلة؟ يعني شو طبعا القبض فيها؟ يعني أنا مشتاق منك يعني أليس مطلوب منك بعض؟ نفكر كده معا. اشترى حمصة بعينها، يعني ما هيش موقوف بالذمة عشان تخش في الديون، مش عندك كلمة بعينها؟ إذا نتكلم على عين، عين موجودة جدا يعني آدي حنطة وآدي حنطة، ده 100 كيلو وده 100 كيلو، إذا الطبيعي هنا يلزم شرطين. التساوي موجود خلاص، باقي عندي إيه؟ التقابض. هنا الافتراق قبل القبض هيعمل إيه؟ المفروض يفتح إيه؟ على اعتبار هو ايه؟ ثم انتوا كده يعني تنهيل لي كده في المسألة انه لا يدخل بالافتراق قبل القبض. هو يا جماعة انتوا مش عارفين ان الحنفية عندهم باطل وفاسد وعندهم مسائل زي ديت؟ هذا عند الجمهور مش عندهم هم. انت ما تلزم مش تلزمهم بقاعدة لم يقولوا بها. هم عندهم الربا ايه؟ باطل ولا فاسد؟ فاسد. ليه؟ لان اصل البيع حلال. هو خد من ايه؟ ان اصل البيع حلال. انما المشكلة فين؟ كانت في الوصف. المشكلة كانت في الوصف وليست في الاصل. وبالتالي ما يبطلش عنده. لكن كله منهي عنه اه. منهي عنه ماشي. لكن وبالتالي يعني لتظهر ثمرة التفرقة بين الباطل والفاسد بين الجمهور والحنفية في ماذا؟ أنه لا يجوز الإمضاء في العقد الباطل عند الحنفية، إنما في العقد الفاسد يجوز. هل يجوز تصحيح الفساد في العقد وبالتالي يكون العقد صحيح؟ يعني باع درهما بدرهمين، ده حكمه إيه؟ فاسد. طب لو شلنا احنا الدرهم التاني ده صح؟ وصلت؟ تاني؟ يمضي العقد. بس عند مين؟ عند الحنفية الذين يفرقون بين الباطل والفاسد. وبالتالي هم عندهم الفاسد منعقد. عندهم الفاسد عقد. يعني لا تسقط حقيقة العقد عندهم عن العقود الفاسدة. هي عقود تحققت أركانها. كنت خلت فيها وصل أو شيء. وذلك هم عندهم كمان في العقود الفاسدة. إذا قبض ينتقل الملك ولا يخلط الملك؟ اللي احنا اللي هنا. مين اللي حنك اللي هنا؟ ينتقل الملك في النار بكل ملك خبيث ولا يطيب له الربح. ده موضوع ثاني. إنما بينتقل الملك أم لا؟ إذا مدام هو يعني عقد منعقد ويرتب الآثار وبعدين خلاص أصبح عقد عندي موجود أهو. فهمت؟ كده لا كده زار الفتاة. لكن هو العقد الفاسد عند الحنفية ده منعقد ولا غير منعقد؟ منعقد. بيرتب آثار ولا ما يرتبش آثار؟ تفضل. يعني قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. لا خليك مع الجفار مش ما قالوا الملكين. وهنا فقط نتكلم على إلا أن تكون تجارة عن تراض. هو هنا ربط إباحة الأكل بشيء واحد فقط، هو التراض. التراض اللي هو إيه؟ الإجابة والقبول بس. وبالتالي قال قبل الافتراق وبعده من القبول. أجاب كلك الصراع. إذن هو عايز يصل إلى أن حقيقة العقد عندهم هي الإجابة والقبول. هذا الكلام عند الجمهور لاغي. الجمهور عندهم لا فرق بين باطل ولا فاسد. الفاسد الباطل لا يفيد ملك ويبطل العقد إلى آخره. الوجه الآخر في وجه الدلالة يعني إيه الآخر ده؟ هو اللفظ صار كده الدرجاتي ولا انتوا الميمين؟ إباحة أكله لمشتريه قبل قبض الآخر بعد الفرقة. هو أنا عايز أعرف الآخر ده اللي هو مين؟ البايع ولا أي آخر؟ البائع. لما جالت البيع ليه؟ إباحة أكله لمشتريه قبل قبض الآخر. يعني لو أنا اشتريت ديت ولم أقبضها ثم بعتها لشخص آخر، هل يأتي هذا الآخر يأخذها يأكلها قبل أن أقبضها بعد الفرصة؟ لا. ليه؟ ما أنا ملكتها بالعقد مولانا. طيب ممكن نراجع مع بعضينا أحكام التصرف قبل القبض ونشوف فقط رأي الحنفية في هذه المسألة، ماذا قال الحنفية في التصرف في المبيع، وحتى نخصص أكثر التصرف في المبيع قبل القبض، لأن في كلام في التصرف في العقود إذا كان البيع ولا كان البيع، ونقف على موقف الحنفية من مسألة بيع الأشياء قبل قبضها، ثم رأيهم إيه المسألة دي؟ أي كتاب طبعا عايزين نفك بقى الوصاية دي يا جماعة، فكوا بقى الوصاية دي حرام عليكم. أكمل اتفضل. وأما قوله تعالى فمن جاءه بغيظ من ربه فامتنع فله ما سلف وأمره إلى الله، فالمعنى فيه أن من حد يريحك شوية. هو المفروض ان انا ما يعني ما انتظرش حد يرفع ايده، المفروض ان على فكره مره ثانيه يا شباب، الذي لا يجيد القراءه الصحيحه فعليه اولا ان يذهب يتعلم اللغه العربيه وكيفيه القراءه، او وجهه نظري الشخصيه يعتذر عن استكمال هذا البرنامج. تفضل. ولم ما لم يقبض. فأن من انزجر بالموعظة فمن يجرعه رضيه فله ما سلف من المقبوض قبل نزول تحريم الربا. يعني الراجل ده هو كان في الجاهلية، هو كان غير مسلم، كان بيتعامل بالربا، كان بيدين الناس بالربا، كان بيبيع بيوع ربوية، كان بيقرض قرض ربوي. بعض هذه العقود تمت ولزمت وتم تبادل المعقود عليه بين الطرفين، وبعضها ربما تم العقد دون القبض. يعني واحد داين واحد بالربا وقال له والله انت هترد القبض ده بعد سنه من تاريخه المية مية وعشرة، ربنا اكرمه بعد ستة اشهر ودخل الاسلام، اذا لسه الاجل لم يحل، اذا حل الاجل وهو مسلم، هل يجوز له ان ياخذ الزياده الربويه؟ وله ما سلف قبل ايه؟ له ما مضى، له ما مضى من امتى؟ وكلمه له ما سلف اي له ما مضى، خلينا على هذا التاويل لان المساله فيها تاويلات اخرى ستاتي. يعني وإن ذا له ما مضى من جميع المحرمات التي كان يرتكبها قبل إسلامه، حتى وإن كان بعض آثارها ممتدة إلى ما بعد إسلامه، ولا الراجل ده بعد إسلامه لابد إن هي توقف كل المعاملات المحرمة التي كان يعني يجريها أو يرتكبها؟ هو هنا السؤال. هنا قال له ما سلف من المقبوض قبل نزول التحريم ولم يرد به، أي لم يرد الله سبحانه وتعالى بمسألة الإعفاء عن ما مضى ما لم يقبض، وده اللي هو هيحاول يطلع منها قاعدة عامة عندهم اللي هي ستأتي في مسألة الفرق ما بين العقد وما بين القبض. تفضل. هنا اتكلم بقى في التوجيه، في التعليل، في الاستدلال. ها. لأنه قد ذكر في نسخ التلاوة حضر ما لم يحدث. حضر ما لم يحدث منه وإطلاله بقوله تعالى. خلي بالك من نسخ التلاوة ديت، إن هو هنا بيتكلم على دلالة في أصول الفقه على حسب ما أعلم بيسموها دلالة السياق. إنك أنت تضم النصوص على بعضها وتشوف هي يعني بتدل على ايه جملة، لان هي الآية دي بعينها ربما لا تفيد إفادة مباشرة فيما ذكره من قاعدة، لكن لو ضممت إلى هذه الآية وهي قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى إلى آخره، بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، هو لما ربط به الآية دي والآية دي قال إن الآية الأولانية في فيما قبض ده له، فيما قبض من الربا قبل التحريم ده له، يعني ما يرجعوه يستفيد منه، أما الآية الثانية فهي فيما لم يقبض، وبالتالي ما لم يقبض اللي هيحصل لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ده معنى كلامه. تفضل. فأخبر الله من الذين يكون مرغوبا بالآية هذه بالآية اللي هي اتقوا الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فأخبر الله من الربا ما لم يكن مقبولا وإن كان معقولا قبل أن يكون يؤمن وقوله تعالى من كسب توحيده وقبله فأنها سلام لا تعلم. وأظن كان في قضية شهيرة أظن في الثمانينات لما كان في واحد مغني بريطاني شهير أسلم، أظن تم سمرة يوسف إسلام أو حاجة كده، فكانت المشكلة إن هو كان شهير وكان طبعا له قوانات وله حقوق تأليف ولا حقوق معرفش يسموها إيه، فكان بيأتي منه عائد، فالراجل ده أسلم، طيب ما هنتكلمش باللي كان بيدخل له قبل الإسلام، طيب الحقوق دي مستمرة، فهل يجوز له أن يتقاضى هذه الحقوق بعد إسلامه؟ وكانت أثارت جدل كبير في يعني بين يعني المعاصرين في وقتها، وبعضهم ذهب إلى الجواز وبعضهم ذهب إلى عدم الجواز. الشاهد يعني هذا أنا فقط أضرب مثال ما حررش مسائل، يعني هذا الموضوع له يعني إسقاطات أو له يعني أمثلة ونظائر كثيرة جدا في واقعنا المعاصر. لكن برضو السؤال، هل ده يدخل فيه ما كان يقترف الربا أو نحو من المحرمات ثم تاب؟ يعني هنا بتكلم على من أسلم، طب أنا بتكلمش على من أسلم، هو مسلم هو مسلم لكنه عصى لكنه ارتكب ذنب وكان يأكل الربا وغير ذلك من هذه الأمور، هل يستمر؟ هل أيضا ينطبق عليه الأيتين دول؟ وبالتالي ما كان قبل توبته فله وما كان بعد توبته فلا؟ وأنا أتكلم في الربا، لكن أتكلم أنا في التوبة، بتكلم في التوبة ما بتكلمش في الإسلام والكفر، الإسلام والكفر خلاص ما فيش مشكلة، يعني خلاص الإسلام يجب ما قبله، ولما كان الصحابة كان حتى في موضوع النكاح كان بيسلم، فكان بيقول له إذا كان عنده أكثر من أربعة فكان بيقول له أنكح أربعا وفارق سائرهن، هو كان بينكح الأربعة أو الخمسة إزاي؟ حتى لو كان عنده واحدة أو اثنين كان بينكحها بأي عصر، بعقود غير معتبرة غالبا، ربما لا إجاب ولا قبول إلى غير ذلك، فكان القرآن بيمضي هذه العقود بعد الإسلام. أنا بتكلمش على إسلامكم، أنا بتكلم على توبة، توبة واحد ياكل ربا. اثنين واحد. طيب. تبتم بالإسلام ولا تبتم وأنتم مسلمون لكن انتهيتم عن المحرم. طيب هو هذا الكافر عندما كان يراهن هل كان الربا محرم عليه؟ زي ما قال الشيخ مسألة كان مخاطب بالتكليف أم غير مخاطب بالتكليف؟ يعني هو النصراني الآن مثلا ولا اليهودي الآن لما بيرتكب ما يرتكب وفق شريعته أو وفق القانون البلد الذي يتعامل به كان وقتها بيرتكب حرام ولا أمر مباح؟ مباح. طيب لما نتكلم على مسلم عاصي وقت أن ارتكب الحرام كان بلاش نقول حرام وقت أن ارتكب الربا وقت أن ارتكب أي مكان كان ممنوعا عليه أن يفعل هذا أم كان مباح له؟ وبالتالي هل ترون أن هناك اتفاقا بين المسألتين أم هناك اختلاف؟ ودي أيضا ربما ستأتي في كلام كثير جدا وإن كان موجه مرتبط مباشر لكن في مسألة هي نطاق سريان أحكام الشريعة الإسلامية من حيث الزمان والمكان والحال ودي ربما بتأتي من خلول الجنائي أكثر في مسألة إن هو أحكام الشريعة دي لو إني مسلم مثلا في دار الحرب هل تسري عليه أحكام الشهر دار الحرب؟ لا تسري يعني يزني ويسرق ويكبر الخمر ويعيش حياة الله ينور يعني بيصل أحكام للمحكمة بيصل أحكام للمحكمة لنظر الحكمة أنا عايز أتكلم والد ده في دار الحرب ارتكب جريمة زنا بالنسبة لي أنا لكن هم دار الحرب سيبك حتى ممكن حتى تسكن من الحد أنا بتكلم عن الحد لكن حتى عن الحلال والحرام هل هو ارتكب محرما؟ طب هل يحب؟ طيب دي بعض المسألة تحتاج منكم إلى إعادة نظر اكتبوها ربما تنفعكم من الأيام أكمل رؤية ذلك عن المخير من المفسرين قال تعالى وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فأخذ منهم ما بقي مما لم يبق ولم يبطل المطلوب ثم قال تعالى وإن كنتم لكم رؤوس أموالكم فهو تأثير لإبطال ما لم يبق وأخذ رأس المال الذي لا ربا فيه ولا زيادة يأخذ رأس ماله فقط وأخذ رأس المال الذي لا ربا فيه ولا زيادة وروي عن ابن عمر وجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته يوم حجة هنا يعتبر أيضا دليل آخر يسوقه ليستدل به على صحة ما تأوله من أن قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى له ما سلف تفرق ما بين المقبوض وغير المقبوض فالآية إنما هي في المقبوض هي الموعظة أما آية اتقوا الله فهي في غير المقبوض ويسوق أيضا حديث اللي هو خطبة الوداع أو ما جاء خطبة الوداع نعم قال الشيخ لعلك ما لازم أسعر لم نقل تعارض إنما قلنا إن الآية الآية الأولى فمن جاءه موعظة إنما هي فيما قبض من الربا وآية ذروا ما بقى الآية الثانية اتقوا الله فيما لم يقبض فلم نقل تعارض لا هو ذروا ما بقي من الربا كيف عموما انا يعني ربما اتبنى موقفك في مجال اخر غير انك هنا دلوقتي ودافع عن الدفاتر انا محامي الدفاتر في الوقت فهو الرجل يقول بان اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله وان تبتم لكم رؤوس اموالكم هنا بتكلم على لكم رؤوس أموالكم إذا تم القبض بعد الإسلام بعد أن قيل له يا أيها الذين آمنوا، فلما خوطب يعني بوصف الإيمان طلب منه يأخذ رأس المال. إذا القبض هنا متى تم؟ بعد الإسلام. وبالتالي هو قال إن إحنا يعني هنتأول الآية الثانية على غير المقبوض ونتأول الآية الأولى على المقبوض. طبعا طبعا احنا قلنا ان هو النص كده ده فيه متأويل. تفضل تفضل انتظر يا شيخ انتظر يا شيخ. الحمام اتفضل. اكل اتفضل. قال جابر بن عباد ان كل ربا بين الجاهليه فهو موضوع، واول ربا طبعا ربا العباد بن المطلب، وكان فعله صلى الله عليه وسلم موافقا لما موافقا يعني موافقا موافقا لمعنى الايه في اقوال الله تعالى الكذبة ما لم يكن مقبولا ازاي وان ضعوه ازاي بس عندك يعني عندك الهمزه على نبره والهمزه على الواو احنا كده بس بنستكشف بالنبره والواو المفروض ان احنا عارفين فيه ابطالي ابطالي الله تعالى بعدين وان ضائه انت عايز انا حتى لو هو النافق غلط وخلاها على على الواو يقول انت غلطت يا نافق والاصواب كده لكن نافق ما غلطش ألا إن كل ربا في الجاهلية فهو موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يعني أهدر يعني أبطل ربا العباس بعد إسلام العباس أم قبل إسلام العباس؟ بعد إسلام العباس. طب بعد إسلام العباس ما كان يأتيه من بقايا العقود الربوية كان يعقدها، وبالتالي هو بيقول إن الحديث ده نفسه أيضا هو يعني بيضم إلى المورد في سياق الآيات ويدل على التأويل الذي ذهب إليه. يقصد ربا العباس، ربا العباس متى؟ الذي قبضه بعد إسلامه. حتى قال ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم دم أضعه دم الحارث بن عبد المطلب. فبالتالي هو بالتأكيد كان فيه خصومة ربما، وكان فيه دماء، وكان فيه قصاص، فهو أبطل هذا الموضوع. إذا القصاص ما كانش تم قبل هذه الخطبة. طبعا هو هنا راح داخل بقى دخلة ثانية في خطبة الوداع، مطلع منها مجموعة أحكام أنا هذكرها كده بسرعة لأن في أمثلة كثيرة عشان بس الوقت. الحكم الأول لاحظ معي أن كل ما قرأ على عقد البيع قبل القبض مما يوجب تحريمه فهو كالموجود في حال وقوعه، وما قرأ بعد القبض مما يوجب تحريم ذلك العقد لم يوجب فسخه. هل فهم حاجة؟ طيب ما يقرأ على العقد قبل القبض مما يوجب التحريم هو كالموجود حال العقد. المثال يتضح به المقال، هو ضرب مثال هو مسلم اشترى طير، اشترى غزال، اشترى حمار وحشي، اي ما كان هذا الطير، انتوا ايه شباب؟ كثير انتوا ايه؟ سوق المقارنة. حضر الساعة كام؟ 9:30. مين ساكن معزه؟ يعني هي المواصلات وهي 9:30، في فرق بين الإجابتين. مواصلات 9:30. احنا يا شباب المحاضرة الساعة 9:45 عليكم. مسلم اشترى صيد، راجل مثلا في السعودية في جدة في مكة اشترى صيد، لكن ما لم يقبض هذا الصيد. واحد قال انا عندي غزاله كل الفل هي ولا عندي مع زي ما يكون بقى. ثم احرم احدهما البايع او المشتري. معروف ان هي من محظورات الاحرام الصيد والبيع والشراء والاكل والإتلاف والتعدي الى غير ذلك. ففي هذه الحاله وقت العقد وقت العقد كان في مشكله؟ لا ما فيش مشكله. كان ده حلال والثاني حلال. طب عند القبض او وجدنا مشكله فاحنا هنعتبر ان هذه المشكله كانها موجوده عند العقد. هنعتبر بان هذه المشكله موجوده عند العقد وبالتالي يعتبر هذا موجب للفسخ. اللي هو بيعتبر ان القبض من تمام العقد. ان القبض من فلما حدث شيء يوجب هلاك يعني اذا هلك المديع سواء الهلاك ده هلاك حقيقي باحراقه او باغراقه او هلاك حكمي بهدر الشارع له. ما ده هلاك. لان قلتوا قبل كده في مساله الفرق بين ترك التقابض مع وجود المعقود عليه وبين سقوط القبض لوجود ما يوجب هذا السقوط. فهنا لما حصل تغيير في معقود عليه وبعد ما كان مباحا اصبح حراما اذا هذا نوع من الهلاك او سقوط القبض بسبب عدم صلاحيه هذا المعقود عليه لاجراء الصفات عليه. فبالتالي كان هذه المشكله موجوده عند العقد. يقول وما طرأ بعد العقد مما يوجب التحريم لا يوجب الفسخ. خلاص انا اشتريت الغزاله ولا اشتريت الحمار الوحشي ثم بعد ذلك احرمت وانا قبضت الغزاله استلمتها في مشكله؟ لا في مشكله. في عندنا واحد بس مساله العصير اذا تحول الى خمر. في مثلا الشركه تعاقدت على طن من العنب ولا طن من العصير ثم والتسليم بعد 15 يوم بعد 20 يوم بعد شهر. عند التسليم وجدنا ان العصير تحول الى خمر. عند التعاقد لاحظوا كان هناك مشكله. متى حدث المشكله؟ بعد العقد وقبل القبض. فكأن هذه المشكلة فكأن هذا الإشكال قد حدث عند التعاقد. برضو نفس الكلام هذا في حق مثلا تعامل غير المسلمين. مثلا إذا اشترى واحد غير مسلم اشترى من غير مسلم شيء محرم أي مكان ثم أسلم أحدهما ندخل في المشكلة. وضحت هذه القاعدة؟ إذا بعد كل أن كل ما طرأ على عقد البيع قبل القبض مما يوجب تحريمه هو كان موجود في حال وقوعه وما طرأ بعد القبض مما يوجب التحريم لا يوجب الفسخ. الحكم الثاني يقول فيه دلالة على أن هلاك المبيع في يد البائع وسقوط القبض فيه يوجب البطلان. ده اللي احنا ممكن نسميه الهلاك الحكمي آسف للهلاك الحقيقي. الأول تتكلم على أن في مشكلة في المعقود عليه تؤدي إلى إهداره وعدم اعتبار ماليته. اللي هو لما أصبح العصير خمر تعتبر مالياته ضد المسلمين؟ إيه معنى أن الشارع أهدر المالية؟ الشارع أهدر المالية يعني يصبح كالتراب خلاص ليس له قيمة إذا لا يجوز. طب هنا إيه اللي حصل؟ قال لي إيه؟ ودلالة الآية ظاهرة على أن قبض المبيع من تمام البيع وأن سقوط القبض يوجب بطلان العقد لأن الله تعالى لما أسقط قبض الربا أبطل العقد الذي عقداه وأمر بتعطي المال فدل ذلك أن قبض المبيع من شرائط صحة العقد ومتى طرأ على العقد ما يسقطه أوجب ذلك بطلانه. الحكم الثالث العقود الواقعة في دار الحرب إذا ظهر عليها الإمام لا يعترض عليها بالفسخ. واضحة دي؟ العقود الواقعة في دار الحرب. أي عقود؟ طبعاً دي فيها خلاف كبير. طب لو كانت العقود دي بين مسلمين، ودي إشكال موضوع الربا في دار الحرب، في قول أبي حنيفة بأنه لا ربا في دار الحرب. وهذا الموضوع في الحقيقة يفهمه بعض الصبية فهما خاطئا، وأنا أقول بعض الصبية وأقصد الصبية يعني من هم يعني. كنت مرة في زيارة زمان لبعض البلاد، فحكى لي بعضهم بأن فيما ناس من المسلمين في هذا البلد بيدخل في يعني ربما تساهل شوية في هذا البلد في منح القروض، يعني عند سقف معين مثلا ربما $1,000 حتى صاري $5,000، فما بياخدش إجراءات شديدة في التحري عن المقترض وغير ذلك، إن هم عندهم التحريات لها كلفة. فبقول واحد زي مثلا اللي صارت مني $2,000 هيعمل عليه تحريات وموظف يروح وموظف يجي، فده هيكلفه ربما أكثر من القرض نفسه. طبعا احنا عندنا لا الحق يزاج مثلا واحد عليه $1,000 مثلا 75 قرش يبعث له خطاب بعلم الوصول ب5 جنيه بس يدفع 75 قرش. فهو حصل ان بعض المسلمين هناك للأسف الشديد كان بيلجأ الى هذه البنوك ويقترض منها في حدود السقف اللي هو بيحسب التساهل، وكل ما عليه يخرج من هنا من هذه ولا ولا تانية. ليه عمي؟ يقول اموالهم حلال لنا كل محاربين. ها؟ لا ده موجود، ده موجود. طبعا ده هي ده خلل كبير وخلل خطير، والاحكام بتطبق خطأ. وطبعا ده انا تقديري هو بيطبق الاحكام بهواه، واصلا ليس بحكم مثل هذا الامر، لان في كلام كتير وكبير جدا جدا في مفهوم دار الحرب ودار الاسلام ودار العدل، وما تقال حتى التقسيمات ديت على اي اساس دنيا، وهل لا تزال هذه التقسيمات جاريه ام حدث لها نوع من التغيير، وحتى اذا طبقناها كيف نطبقها على مين، ومين اللي يطبقها، وحتى ما على فرض تطبيقها ايه هي الاحكام اللي هي ممكن تكون مناسبه او غير مناسبه. وبالتالي ان يعني دي مشكله خطيره. ربما انا في قاعه البحث وانا بعد لكم ورقه في موضوع عرض الاقوال الفقهيه، قلت لازم واحنا بندور كده على الاحكام الفقهيه نفرق بين القول الفقهي اللي كان مبني على سياسه شرعيه او مبني على عرف او مبني على مصلحه او مبني على واقع معين، ثم تغير هذا الواقع او تغير هذا العرف او تغيرت السياسه الشرعيه واصبح من الحكمه ان الحكم يختلف. في فرق بين حكم ان انا باخذه من اصل ثابت، ايه قرانيه، حديث نبوي، اصل ثابت، وبين احكام ذكرها الفقهاء ربما من باب يعني مراعاه الواقع الذي كان موجود في هذا الوقت. فبالتالي ما كان من الاقوال الفقهيه مناسبا لمرحله معينه او واقع معين او عرف معين، ما ينبغي ان يكون قول عام نبدا نتناقله عبر الاجيال وعبر القرون وعبر العصور المختلفه. انا كنت بقرا في رساله طالب للدكتوراه اظن كان بيتكلم فيها اظن في يعني ضوابط استيفاء العقوبة أو حاجة زي كده، فكتب الفقه تتكلم على يعني مسألة يعني ألا يترتب على إقامة الحد سريان الجراحة أو غير ذلك مما يؤدي إلى هلاكه. فلو أنا بقطع يد سارق، المنظور في كتب الفقه يقول لك إيه؟ ويجب، وده نص ابن قدامة صحيح والطالب نقله صحيح، أن تحسم يده، ويجب أن تحسم يده في زيت مغلي حتى لا يستمر النزف فيموت. الكل فعلا أنا لما رجعت إلى ابن قدامة مكتوب في هذا الكلام، بس يا محترم يا اللي بتفهم، هو هنا بيتكلم على وسيلة، على أداة كانت في هذا الوقت بتمنع استمرار النزع. طب لما اتكلم أنا في القرن 21 على مسألة قطع النزع، برضو أقول موقف الفقه الإسلامي من كذا، وعند الفقهاء يحتم يد السارق في زيت مغلي حتى لا ينزل. وكمان يقول لك أصل عند يعني الرجمة وعند إقامة الحد يربط بحبل في شجرة حتى لا كذا. يا عمي كان الأول هو ده إمكاناتهم، هو الموضوع كله إن ذكر هو في أول كلامي إن الفقهاء كانوا بيضعوا القواعد في صورة أمثلة، إيه القاعدة اللي هي لا تتخلف من زمن للزمن ومكان لمكان، اللي هو إن الحد ده خاصة إذا كان حد في مدونة النفس يعني ما فيش خط ولا غيره، إنه يجب ضمان عدم سريان الجراحة أو ربما تعرضه لهلاك بسبب عدم قطع النزف أو غير ذلك. إزاي يحقق قطع النزف؟ خلاص يبقى ده حكم الشرع. يبقى نبدأ نقدم الفقه الإسلامي للناس اللي هي اللي تعرفوهم أنتوا بطريقة تعطيهم فعلا ذريعة ان هو يلسن عليك، ونقدم الفقه واحنا بنتكلم ولا فيه نخبر في اول مجلسه اول رساله. والاصل انه لا مقارنه بين الفقه الاسلامي والقانون الوضعي، فكيف نقارن بين السرى والقرية؟ رب الله عليك انت بكده هل الفقه الثاني سرى والقرية والحروض القرية ولا عملت العكس؟ عملت العكس. ده للأسف حاصل، لأن لما بعمل أنا مقارنة بين الفقه الإسلامي وبين القانون الوضعي، إيه هو حقيقة الفقه الإسلامي؟ هو إيه؟ هو أقوال فقهاء وأمثلة الفقهاء اللي كانت مناسبة لعصرهم، ولا الأصل ولا القاعدة اللي إحنا بناخدها من هذا المثال أو من هذه المسألة؟ نفس الكلام ربما أو دلنا إليه بسبب موضوع دار الحرب، واللي هو حياتي بعد كده كمان في موضوع فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نفس الوقت بتكلم في ظل واقع معين ظروف معينة. فلما أخذ أنا هذا الكلام لابد أن احنا نشوف السياق اللي هو ذكر فيه الفقيه هذا الكلام حتى لا نسيء من حيث نريد أن نحسن. فهذا فيما يتعلق بالدلالة على أن العقود الواقعة في دار الحرب إذا ظهر عليها الإمام لا يعترض عليها في الفتح. ثم انتقل الشيخ بعد ذلك إلى تأويل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قارئ قارئ آخر تفضل تفضل. وتظهر عليها الحاجة على الدار. آه نعم. والإمام هنا اللي هو يعني مش ما برضو كيف برضو الإمام يعني أنا ربما يعني قلت زمان كلام ولم يعجب البعض، قلت أنا أتمنى إن إحنا نحذف كلمة الإمام دي من كل كتب الفقه. الدهار ده أصبح أنت مؤسسة مؤسسات، يبقى إذا ظهرت الدولة، لكن مش الإمام اللي هو الفرد يعني. وطبعا هو كلام فقه صحيح، كان عندهم الإمام دي مؤسسة الدولة، فدي كان واقع موجود ان الخليفة ان الإمام ان السلطان ما عرفش بقى حسب اسمه كان هو يعني ايه الألف والباء والتاء والتاء إلى الياء. الأمر النهارده مختلف. يقول حتى في تعريف التعذير، ايه تعريف التعذير؟ تعذيرات ما يراه الإمام. ايه الإمام دي يعني دماغه كده يعني ايه في التعذير؟ هو اللي يراه في الحرب اللي يراه وسلوله اللي يراه. طب انا عندي حاجه اسمها مؤسسه تشريعيه هي اللي بتسن العقوبات اللي هي لم يرد فيها تقدير في الشرع. في مثلا عندنا جرائم الحشيش المخدرات، جرائم مثلا التحرش، جرائم كذا جرائم كذا، الرشوه، الاختلاس من المال العام الى اخره. طب انا احط فيها عقوبات ازاي؟ تعرض القضيه على القاضي بعدين والله يعني شكله كده عفش ومتنيل 60 نيله خد اعدام، الثاني حلو ود يعني شكله كده يعني تمام خد لك 6 شهور، واخر ولا تكتفي بالتنبيه او التوبيخ، واحد اقول له عيب عليك ما يصحش اخد على طولك، والثاني اديله اعدام وربع اديله كذا. احنا خاطر الشخص اللي خيمه ايه تاني ليه بس؟ خلاص ما تجيش يبقى انت ظروفك ما تسمحش في البطالة دراسات عليا، مش فرض عليك ولا حاجة. يا ابن الحلال نحن لا نلومك، احنا بنقدر ظروف يا جماعة، عندما تسمحش يحضر خلاص ما يحضرش. التخريج ايه؟ شغال ايه؟ خلاص اقول لك وظيفة ليه تعمل ايه انت؟ ما دام انت سفرك بعيد وما عندك سكن تعمل ايه؟ تفضل. تفضل. المجتمع المجتمع كويس في سؤال نتكلم عن العقود الواقعه انت فاهم سؤالك؟ لا تفهم سؤالك، اقرا كده الحكم ده. في ايه الها تعود على ماذا؟ اللي هي ايه؟ وربا الجاهلية موضوع، واول ربا اضع ربا عم العباس بن عبد المطلب. ها ها يا سيدي الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة فاتحا عمل ايه في التصرفات اللي كانت بين الناس دي قبل ان يكون فاتحا؟ عمل فيها ايه؟ واحد كان متجوز، زواج اللي كان سائد عندهم قد لا يكون فيه اجاب ولا قبول، وارد. طيب هل طلب منهم الوثائق والعقود وكل واحد يقول انا عملت كذا وكذا وبعدين افضل ما لا يتفق مع الشريعه واجاز ما يتفق، ولا عمل ايه؟ الا اذا كان واحد نكح اخته ونكح امه، ده اللي هيفرق بين واحد عنده اكثر من اربعه زي حديث غلام الثقفي، قال خلاص سيب اربعه وفارق سائرهن. مين هم سائرهن دول؟ هناخد بالترتيب يعني بحيث يبقى الاولى صحيحه والثانيه اه والثالثه رابعه اه، انما خمسه وسته وسبعه وثمانيه وتسعه وعشره، لكن عنده عشر نسوه ما شاء الله عليه ربنا يبارك له. ولا قال له امسح اربعه من عشره، ممكن يسيب من الاربعه الاقارب الاربعه النصين. هو ماذا فعل النبي؟ خلاص قال له. اذا هنا معنى ذلك ان هو اقر ما كان موجودا عنده من عقود وتصرفات قبل ان يدخل مكه فاتحا. بس وضحت الصورة؟ يعني مكة قبل دخول الحج الوداع كانت على حرب. مكة يعني كانت الحرب دي بقى الوحيدة اللي يدخل فيها توصيف. يعني دار حرب ومؤامرات وفتن لكن هو مش الخلاف كده على فكرة. هو الخلاف عند العلماء هل فتحت صلحا أم فتحت عنوا؟ بس إنما لا شك إيه معنى فتح؟ يعني معنى كلمة فتح المسلمون هذه البلد يعني فتح. لو كانت ما كانش برج السنة هتبقى يفتح فيها ايه؟ اتفضل. يصعب مش مكانه دلوقتي، لكن هو حتى الان لا يزال الامر ده محل جدل كبير بين العلماء المعاصرين وحتى المتقدمين. انت لا تستطيع ان تقف على ضابط جامع مانع حتى عند المتقدمين يقول لك ما هي دار الحرب وما هي دار الإسلام ولا هل هم داران الثلاثة. حتى أن الموضوع خلاف غير كبير. الموضوع محل جدل، وبالتالي ما دام الموضوع يعني يترتب عليه إشكالات كثيرة سياسية واجتماعية وغير ذلك، لا ينبغي لعموم الافراد ان ينفرد بتوصيف هذا المكان بانه كذا او كذا. يعني انت داخل امريكا، داخل بريطانيا بتاشيره ومقتضى هذه التاشيره انك انت موافق على الالتزام بقوانين هذه البلد. والناس وانت في حكم المستأمن، طبعا يعني مستعمل ممكن بعدها مستعمل انك مستعمل هناك ايضا، فازاي انك انت تكون الامان وبلاد الصبح؟ ده حرب ازاي وانت اساسا بتحضر في المطابخ في سامك؟ وبتقعد تعبر وبتروح في اي مكان بتجد لو انت حصل لك مشكله ولا حصل لك كذا بتجد شرطه بتدافع عنك. هتقولي ما هم بيعملوا دي التفسيريه. اتكلم عنك انت دخلت هذا البلد بعقد امان موجود او هم جم عندنا بعقد امان موجود. اي مكان الامر الموضوع مش عايزين احنا ندخل فيه لانه له يعني تداخلات كثيره جدا. انما لا يجوز لاي فرد ان ينفرد بتوصيف هذا المكان او ذاك، وكل همه ان هو يبيح لنفسه يعني اشياء يستفيد منها هو، يعني عايز يصلح هناك ويجيل ادبه لكن وجهه ملتزم يدخل ده مش زينه. اه لم تحصل الموضوع مع الشرع تخصص ايضا في الجانب السياسي او في الطبق يعني كتب وزي عنها. هو ليس كانت هناك دعوة كبيرة من الكلية بجانب الهيئة لكن نعلم هناك لا بيت في الكون هناك دعوة ليس هناك دعوة هل هناك معادلات لمن يكون هو انا لما اطمئن اليه ان ما دام في اساسا معاهدات بين هذه الدولة وبين هذه الدولة تبادل سفراء وغير ذلك فهي ليست داخل انا بتكلم في الحد الادنى. انا بتكلم في الحد الادنى يعني مش هي مش عايز برضه يفتح الباب. انما هي قضيه الاستغراء حتى لو تقول الصبيه الصبيه اللي هو بينفرد بفهم خاص عن الدين. يعني في من فتره لما شفت البنت اللي هي الباكستانيه وزوجها اللي فجروا ما حفله كانوا عاملينها للاحتفال بهم المعاقين الدين كده اي مبرر عقلي شرعي منطقي جاهلي اسلامي يقول البنت ديت عملت حاجه هي وزوجها. يعني دول عاملين احتفاليه بيوم اللي هو بيخصصوه بكل انحاء مصر للمعاقين او افرادهم الخاصه، واكيد يعني بيبقى فيه يعني جوانب انسانيه في هذا الحفل. طب انت راح تعمل ايه؟ يقول لك احنا ايه حبينا نحاكي نموذج داعش هناك. يعني الواحد وصل الى قناعه بان المساله ليس فيها شرع وليس فيها دين وانما في اجهزه ربما معينه، وده اللي بيخلي الواحد مش عايز يعني ايه يعني يتعمق اكثر في بحث المساله، لان ربما في جهات معينه من داخل هذه البلاد ربما والله اعلم حريصه على ان تظل صوره المسلم بهذا الشكل، وهم بياخذوا بقى ربما المشوهين نفسيا والمشوهين اجتماعيا واللي كذا واللي كذا واللي كذا والمهجور يبدا هم يصدروهم بهذا الشكل. بس عشان بس الموضوع ما يجيبش بره المحاضره، لكن هو انا عايز اقول ان ما دام في اساسا معاهده انت دخلت هذه البلاد وبتحترم هناك ايا ما كنت بتدعو ام تدعوش ملتزم غير ملتزم، يا اخي ادي الامانه الى من ائتمنك ولا تكن من خانك. ده مساله الف باء اسلام ودين اهو. كمل. فيها دلاله على ان الوجود الواقع طبعا دي خلاص يدل على ذلك ايضا لانه قد جعل لكم ما شاء مطلوبا منه. يدل على ايه؟ ذلك هنا الاشاره تعود على مين؟ تعود على ايه؟ يدل على ذلك الاشاره ها؟ لا يفتك منها بالضبط كده على انه ما لا يفتك منها اللي هي اذا ظهر عليها الامام ما كان مقبوضا. لانه قد جعل لكم ما كان مقبوضا منه قبل الاسلام. وقيل ان معنى قوله تعالى لهم ما سلك من ذنوبه على معنى ان الله يغفرها لهم، وليس هذا كذلك لان الله تعالى قد قال وامره الى الله يعني فيما يستحق من عقاب او ثواب. فلم يعلمنا حكمه يبقى فعل ايه؟ فلم يعلمنا ما هو منصوبة ليه؟ بحكمه. يعني ايه ده؟ يعني تبقى فاعل يعني؟ في مقدر اللي هي الافعال اللي هي المتعديه الى التقدير. تفضل اقعد لي يا شيخ. ومن جهه اخرى انه لو كان هذا مرادا عندك كان من جهة أخرى أنه لو أنت كان لو أن هذا هو لو قلنا كان هذا هتبقى مرادا ولا مراد هتبقى إيه؟ يا فكرة هي مرادا عندكم منصوبة ولا مرفوعة؟ منصوبة. طيب منصوبة دي معناها هتبقى ايه؟ وعندي اسم اللي هتبقى هنا هتبقى خبر. لو قلنا خبر ان يبقى هتبقى مرفوعة لان خبر ان مرفوع. فما دام هي منصوبة بدل من هو البدل لما بيكون معرف لكن هذا نكرة. يعني لو أن هذا المراد لكن هو هنا نكرة. يعني هو بعد اسم الإشارة إن كان معرفة فيكون بدل، أما إن كان نكرة فيقل حسب موقعه. يعني هذا طالب يبقى طالب من ناحية يبقى خبر، هذا الطالب يبقى طالب هنا بدل. يبقى فن هي حسب كان أولى من أن. يعني هو أن الشيخ ذكر من ذهب إلى أن قوله تعالى فله ما سلف يعني ما مضى من ذنوبه، فهو أولا رد أن ده غير مراد بدليل أن طال قال وأمره إلى الله. فلو إن المعنى أنه يغفر له ما كان الله تعالى ليقول وأمره إلى الله، لأن المغفور له إذا حكمه معلوم في الآخرة ليس كذلك؟ يعني من غفر الله له إذا أمره في الآخرة معلوم، لكن عندما يأتي قوله تعالى وأمره إلى الله يعني نعرف حكمه إيه؟ إذا لا يمكن أن تؤول الآية على أنها مضى من الذنوب. ثم يقول ويمكن أن تحتمل الآية الأمرين جميعا. وذلك يدل على أن رياعات أهل الأرض كلها ماضية إذا أسلموا بعد تقوم فيها قوله تعالى فلهم ما سلف وله الى الله. قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولو ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. فان الربا فان الربا فان الربا لا انت كده دخلت فين؟ لسه ما وصلناش لدية، لسه ما وصلناش لدية. يبدو عندك التصوير فيه مشكلة، عندك التصوير فيه مشكلة. عشان كده قلنا يا شباب صوروا من نسخة واحدة اللي هي مكتبة الكتاب في الكلية، وانت كنت وعدتنا بذلك. لا انت كده دخلت آية اللي هي وان كانت العطرة ستأتي بعد هذه الآية. مين أبو بكر يا شباب؟ طيب يعتبر ذلك معناه أحدهما إن لم تقبلوا أمر الله تعالى ولم تقبلوا له، والثاني إن لم تظهروا تحقيقيا للازمة وعدوك الأمر لتركه فأذبوا بحق من الله ورسوله. في فرق بين الوجهين دول يا شباب، بين الأول والثاني في فرق بين الوجهين، أحدهما إن لم تقبلوا أمر الله تعالى ولم تنقادوا له، والثاني إن لم تذروا ما بقي من الربا بعد نزول الأمر لتركه. هو هنا بيتكلم على صورتين دايما في جميع الأحكام، يعني في ارتكاب المناهي أو ترك الأوامر. في دائما حالتين، الحالة الأولى أن ترتكب منهيا عنه جحودا وإنكارا، وبين أن ترتكب المنهي عنه يعني فسقا أو يعني لأي سبب من الأسباب لكنك تؤمن به. وذي اللي هي دائما في الصلاة في الصيام في كذا يقول لك من ترك الصلاة كسلا ومن تركها جاهدا، من مثلا ارتكب الزنا جاحدا لحرمته، وبين من ارتكب الزنا وهو معتقد الحرمة لكن وقع في الزنا لسبب من الأسباب. في فرق بين الحالتين أم واحد؟ في فرق. هو يقول إن الآية الكريمة اللي هي فأذنوا بحرب بتشمل الاثنين، بتشمل من لم ينقاد للحكم ولم يقبل أمر الله، وبين من يرتكب الربا ويعتقد حرمته. وإن اعتقد تحريما وقد وقع في عباس وقتلنا وربيع الشهاد فيما أرضى أن الإمام يستفز تدريبه فإن ذهب وإلا قتل، وهذا محمود على أن يفعله مستحلا له لأنه لا سياسة لأهل العلم أنه ليس بكافر إذا اعتقد تحريما. برضو هذا الحكم طبعا قضية الارتداد وما يعني والتصرفات التي يعني تلحق بالمرتد، وقضية قتل المرتد والاستتابة المرتد أيضا من الموضوعات الشائكة، من الموضوعات الشائكة. وأيضا نفس الكلام في دار الحرب لم تحكم بعد، فهناك اتجاه لا يزال يقول بأن نفس الكلام اللي هو الموجود ده يستتاب. طبعا مين اللي هيستتيب؟ المشكله برضه المشكله الثانيه، طب وكيفيه الاستتابه؟ طيب وهل يعذر للناس بحاله الجهل الموجوده وحاله التشكيك المستمره في احكام الدين وفي قواعد هذا الدين ولا ما يعذروش؟ ثم قضيه تنزيل الاحكام نفسها، يعني اذا كانت مساله الربا ربما ما فيش حد هيختلف في حرمه الربا، لكن ما هو الربا؟ هل فوائد البنوك ربا؟ فيها خلاف ولا ايه؟ على فكره مش فيها خلاف عند المعاصرين، حتى خلاف مبين كده ولا ايه؟ ازاي؟ ما انت لو رجعت الى كلام العلماء في عله الربا، لا انا بتكلم في لا ما دي زياده، بتكلم في عله الربا في مساله الكيل والوزن ولا الثمانية والطع ولا الثمانية و للدفاع والاقتياد. طب حتى في الثمانية هل تثبت الثمانية للذهب والفضة ولغيرهما مما تثبت له الثمانية بالاصطلاح، أم أن الثمانية لا تثبت إلا للذهب والفضة فقط وتثبت في غيرهما؟ ليه؟ لا الواقع، لا الواقع النهارده بيقول ان الجنيه بتاعك ده ولا الدولار ولا الريال ده ثمن. ده كان زمان لغايه اول السبعينات، بعد كده حصل اتفاقيه بريتون وود اللي كانت في امريكا، وتم الغاء الغطاء الذهبي واصبحت العمله مغطاة بالمربوطة بالدولار، ولم يعد هناك أي رصيد ذهبي في معظم دول العالم. أنا حتى لما تروح أنت في فك النقود إيه المعايير اللي هم بيطلعوا بها النقود؟ فيقول لك في عندنا احتياطات، في عندنا ودائع محلية، وعندنا ودائع أجنبية، وعندنا صادرات، وعندنا واردات وبتاع، فده كل مثلا يجيب مثلا كام؟ مثلا 2 تريليون مثلا جنيه، يروح طابع 2 تريليون جنيه الناس تشتغل بيها، وبالتالي المفروض ان هو يعمل الايه؟ التوازن ده ما بين الودائع اللي بيجيبوك عنده، ما بين صادراته، ما بين كذا ما بين كذا، مع الكتلة النقدية المسموح بها في الدولة. لكن ممكن يكون جزء من هذا الشيء أرضاء ذهب. تفضل. فأقصد إشهاد الموضوع مختل النهاردة يعني. لكن عودة ثاني الموضوع عشان برضو ما نفتحش موضوعات جانبية كتير. الموضوع ده في تطبيقات المعاصرة في إشكالات. بس دي خطة نقطة إطلاع ونعديها بقى. اتفضل. إن أنا بجنب الحقيقة وإحنا بندرس المادة دي ما نزلتهاش كأننا نقرأ كتاب الجصاص من 7 قرون. أنا عايز أقرأه النهاردة. عايز أقرأ الجصاص النهاردة. بقرا اقراوش انا الان مش مثلا في شهر جماد الاول سنه مثلا 650 هجريه لا انا بقرا الجصاص وانا في جماد الاول في 1437 المشكله ما هو الاجتهاد احنا قلنا في الاول الماده دي عايز ايه يا جماعه ما قلنا عندنا 6 درجات للسلة المعرفة تذكر فهم تطبيق 5 من 4 كلية أنا عندي تحليل وتركيب وتقويم اللي هو النقد نفسه ولكن أنا بطلع عصرا أنا بقى أنقدش لأنه يتفضل قال لا أنا بتكلم في أن هذا الاجتهاد جزء منه ربما غير متوافق مع قواعد أو أصول معروفة عند الفقهاء وجزء آخر في تنزيل هذا الاجتهاد اليوم تنزيل معاصر أذن يهمني أنا عايز أطلع من هنا باحث فاهم أصول ويعرف إزاي ينتقل بهذه الأصول من الكتب ومن التنظير إلى الواقع فما ياخدش هو الكلام ده يقول لك والله ده ابن عباس وقتادة والربيع بن أنس قالوا كذا وكذا وكذا طب نعمل طب النهارده اللي بيرتكب جريمه واللي بيتجحوا في الشوارع والطرقات ده هنعمل فيهم ايه؟ ربما يكون في معالجه مختلفه فده كان اجتهاد في احكام كما ذكرنا من باب السياسه الشرعيه هم كانوا بيروا من باب السياسه او الردع او الزجر او غير ذلك ان الناس تمشي بالشكل ده طب هل وده حتى اللي جاله ابن تيميه اظن ولاد ابن القيم في كتابه اعلام الموقعين لما اتكلم في موضوع انضاء الثلاث طلقات طلقة واحدة ام 3 طلقات فراح طبعا الجمهور على انه 3 طلقات بحديث عمر ان الناس استعجلوا في امر كان لهم فيه انا فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم 3 فماذا قال قال كان هذا الجيل كان يرتفع بما فعله عمر لكن لو ان الناس في زماننا لم يرتدعوا بنفس الحكم اللي قال به عمر والوجد ان بدا الناس تتحايل حتى انا نزلت احفظ جمله قالها قال ان الخروج تجأر الى الله بالشكوى كتاب المحلل الراجل بيحدث ازاي 3 ايمان على مراته طلاق بال3 ما هكذا في الطلاق المعرف والمعلم فقال يروحوا للشيخ تطلق 3 في عن نفسه هو كانت لحظة غضب ولا لحظة كذا ولا لحظة نرفزة فيحصل اللي يحصل روح المحلل ديوتانيوم فوجد ان هذا الحكم افضى الى مفاسد اكثر من المصلحة التي قصدها عمر فماذا فعل ابن القيم الثانية وغيره قالوا لا كان الطلاق على عهد الاسلام وخلافة ابي بكر وسنتين من خلافة عمر ان الطلاق الثلاث يقع طلقة واحدة فلما كان سعد رجعوا الى الاصل ادي معنى كلامنا ان المساله احكام كثيره كانت من باب السياسه الشرعيه كان الناس بترتدع بهذا الامر طب النهارده ازاي يرتدعوا الناس بقت تفكر بقى ها كمل قوله تعالى اعملوا بفضل من الله ورسوله لا يوجد الطاغوت لان ذلك قد يقطع تلاميذ المسلمين العاصي قال ذلك مثلا على ايديه وإن لم يكفر ولا وإن لم يكن يكفر طيب عن قبيح مولى أم سلمة عن ذلك من أفضل عنك وروى أسباط عن قبيح مولى أم سلمة طب تكفرها ليه يعني هذا كله بيستدل به على ماذا؟ بأن جواز إطلاق المحاربة على ما دون الكفر من المعاصي. وضرب أمثلة بمن عاد أولياء الله ضرب الله بالمحاربة، ودرج المسلم وأنا حرب لمن حاربتم سلم لمن سالمتم، واللي هو حيحارب علي وفاطمة والحسن والحسين حيكونش كافر يعني. وأيضا قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، يعني هذه الآية إنما جاءت في أهل الملة. إذا قضية إطلاق لفظ المحاربة لا تكون في الكفر فقط، إنما في الكفر وما دون الكفر. لكن إيه هي المعاصي التي يحكم على صاحبها بأنه محارب؟ هل لها ضابط أم أن أي معصية يمكن أن يعتبر صاحبها محارب؟ هو هنا ذكر ربما قضية المجاهرة وقضية المنعة. المنعة دي اللي هي يعني بيستجوب إما بعيلته إما بقبيلته إما بعضلاته إما بأي شيء يعني، وهو يعتبر زي المتمرد كده على قوانين البلد وهو مستجوب نفسه يعني، إما يتحصن في الجبال إما عنده مثلا مكنوت بأي حد يقول لك إيه ده أنت يعني ولا تاخذ مني شيء وأنا أضربك ورجع رغبتك كمان وبشوف خلي حد ينفعك. هذا معنى اللي هو المجاهرة، اللي هو طبعا المجاهر بالمعصية دي معناها إنسان مستهتر. ثم مع المجاهرة شيء تاني المنع. لذلك حتى كنت مرة بحكي بلا بعض من الطلبة يعني لو واحد ماشي كده ورا بنت يقول لها يا حلوة يا جميلة المخدود حمرة ها ده إيه؟ معصية ولا طاعة؟ أكيد معصية؟ أكيد معصية. طيب لو جالك بعيد احترم نفسك راح نطلع مطوة عليها. إيه الفرق بين الصورتين؟ ممكن هو ازاي يا بتر يا بتسلها ولا تصفر لها فانا هقول له عيب فينكشف وينبل ويبقى يعرض ويحاول يقول لي ارض مشجي وخديني. واحد ثاني مالك انت وكذا يطلع مطوه ومواصله خش يقول له عيب عليك ما يصحش كده. ايه الفرق بين الحالتين؟ الثاني ده وذلك المحاربه تدخل في كل معصيه. المحاربه ليست لها معاصي معينه، ممكن حتى يكون الشيخ صغير يعني ايه ما واحد يفطر لوحده يعني تحصل حياة؟ تحصل حياة تتفصل لوحدة؟ لا لا فممكن أي حد يرتكب المعصية لكن لما يقول له عيب هيرتدع ربما يرتدع أو يعني نجوى عابرة وعدت. وبين واحد إذا قيل له امتنع يبدأ هو إما يعني مكنود إما عنده عضلات إما أي مكان، ده يعتبر محارب حتى فيه ما يمكن أن يقال عنه صغائر من حيث الأصل. لكن لما أضيف إليها وصف المجاهرة ووصف الاستقواء أو المنعة لم تعد صغيرة في هذه الحالة. كل الكلام اللي حيأتي بهذا الأمر لذلك ممكن نحن يعني نعديه ممكن تقرأوه كده بأنفسكم، محتاجين مش محتاجين نحن يعني نقف عليه كثيرا يعني يعني أعتقد نحن نقف عند هذا القدر وممكن نبدأ إن شاء الله في المحاضرة القادمة بتأويل قوله تعالى وإن كانت عسرة فنظرة إلى من سرى. هل في أي إشكال يا شباب؟ المرة الثانية بنكرر يا ريت الالتزام بالحضور في أول الوقت، والله الوقت ما هو لصالحنا. نعم وقوله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى وقوله ت وفي سياق الآية تم الشباب وفي سياق الآية ما أوجب تخصيصها. أنت بتقرأ فين دلوقتي؟ في بداية المحاضرة يعني. وقوله تعالى وحرم الربا حكم ما قدمناه قبل ذلك يقول وفي سياق الآية ما أوجب تخصيص ما هو ربا من البيعات لعموم قوله تعالى وحل الله من بيع. وفي سياق الآية ما أوجب تخصيص ما هو ربا من البيعات من عموم قوله تعالى وأحل الله البيع. دي اللي احنا قلناها يا شباب، أن قوله تعالى وأحل الله البيع يقتضي ماذا؟ أن ربا البيوع يدخل تحت عموم الإباحة، أن ربا البيوع يدخل في عموم الإباحة. هو عموم الإباحة بيقول إيه؟ أحل الله البيع. عند الجصاص البيع هنا عام، فعام يعني إيه؟ يعني سيبك أنت من التخصيص، خلينا في أحل الله البيع بس. إذن بيع الغرض حلال، بيع مسعد الإنسان حلال، بيع الميتة، بيع الخمر، بيع الخنزير، بيع الأصنام، صح كده؟ طب بيع البيوع الربوية تدخل أيضا، لكن جاء بعد مخصصات، هذه المخصصات أخرجت الميتة والخنزير والخمر وكذا وكذا، وأيضا أخرجت ماذا؟ جميل. طيب إذا كانت الربا والميتة والخنزير والأصنام خرجوا بأحاديث أو نصوص أخرى، طب إيه اللي أخرج الربا البيوع؟ قال سياق الآية، لأنه سياق الآية بيتكلم على تحريم ربا. تحريم ربا، وإن لم يكن ربا بعينه، ده سياق الآية هو بيدل على إن الربا حرام، لكن إيه هو الربا المحرم ده في في في في أماكن تانية. إذا السياق نفسه فيه ما يخرج ربا البيوع من دائرة الإباحة اللي هي يمكن أن تفهم من قوله تعالى وحل الله البيع. شكلك انت مضبط على الصبح كده بتاع ده تبوله على على بتاع ديت على الحته اللي عندك دي مضبطه. خلاص يا شباب، المحاضره الثانيه اللي هي الساعه الواحده احنا هناخد منها نص ساعه فقط، لان انا ما جبتش عربيه معايا اليوم ومرتبط بموعد في عباس العقار، هناخد نص ساعة فقط، لأن كنا متفقين النهاردة إن الناس هتجيب معاها الموضوع الذي تكتب فيه مرصقا به مذكرة شارحة من صفحة من صفحتين من ثلاثة من نص صفحة، أنا مش بحدد يعني كمية، تذكر فيه أسباب اختيار هذا الموضوع والدراسات السابقة، أو يعني بلغتي أنا من كتب في هذا الموضوع. فأتمنى إن شاء الله أن إحنا ما نتأخرش أولا، وربنا يستر على المكان ده ما حدش ياخده مننا. لجمنا ده والسبت القادم. احنا قلنا نحط في المحاضرة دي. خلاص يا شباب. لا ما فيش مد شوية، ليه؟ لأن لازم احنا بعد ما خلاص السبت القادم خلاص اللي سجل سجل، بحيث هيبقى عندنا موعد للتسليم والمناقشة. ما هو اصلا مش هياخد منك البحث وحطه عندي في دولاب وبعدين، لا احنا هناخد منك البحث وهنناقشه كتير. يعني عشان البحث هنحدد الموعد القادم، الموعد اللي هتسلم فيه البحث ان شاء الله المحاضرة القادمة، هنقول يكفيكم كام في خلصوا فيه البحث اللي انتوا تمت الموقع عليه، ثلاث شهور، أربع شهور، يعني مثلاً سنة مثلاً. كم؟ اللي هي اللي جبل عالية؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا واحد خمسة يا مولانا. أنا قارئ الهدهد ده عن يوم 4/6. في الوقت هم Thank you.